وتصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم، ودون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له. هذا حال أكثر الناس، يعني شغلهم ما خلق لهم. الله عز وجل خلق وسخر ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان، وأكثر الناس قد شغلوا بما خلق لهم عما خلقوا هم له، وهو توحيد الله وطاعته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فأشغلهم الشيء الذي خلق لهم عن الشيء الذي هم خلقوا له. نعم. وقد حذر الله عباده من ذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، والله المستعان والموفق لكل خير. نعم. فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته. لا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم الشرعية وأزكى المقاصد العلية وأعظم الغايات السنية، لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عز وجل. فمعرفته سبحانه والعلم بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها، وإرادة وجهه أجل المقاصد، وعبادته أشرف الأعمال، والثناء عليه بأسمائه وصفاته ومدحه وتمجيده أشرف الأقوال، وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهو الدين الذي اجتمع عليه جميع النبيين، وعليه اتفقت كلمتهم وتواطأت مقالتهم وتوارد نصحهم وبيانهم، بل إنه أحد المحاور العظيمة التي عليها ترتكز دعوتهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرسلوا بالدعوة إلى الله عز وجل وبيان الطريق الموصل إليه وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. الأصل الثاني معرفة الطريقة الموصلة إليه، وهي ذكره وشكره وعبادته التي تجمع كمال حبه وكمال الذل له. الأصل الثالث تعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيم الذي أفضله وأجله رضاه عنهم وتجليه لهم ورؤيتهم وجهه الأعلى وسلامه عليهم وتكليمه إياهم. وقال في شأن بيان خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم لهذا المطلب العظيم، قال: فعرف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة، وأبدى وأعاد واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، حتى تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين، وانجابت سحائب الشك والريب عنها كما ينجاب السحاب عن القمر ليلة إبداره. ولم يدع لأمته حاجة في هذا التعريف، لا إلى من قبله ولا إلى من بعده، بل كفاهم وشفاهم وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك،